صلاح الدين الأيوبي بطل حطين من أبناء بعلبة. كان نجم الدين أيوب حاكم قلعة تكريت في العراق، فتلقى نبأ ملأ نفسه حزنا وجعله يفكر بمصير أطفاله وأهل بيته، فلا يرى مفرا لهم من البؤس والشقاء. لقد ورث الحكم في هذه القلعة عن أبيه، فألف الحياة فيها وأصبحت له وطنا يعز عليه الابتعاد عنه. وإذا ببهروز المملوك حاكم بغداد يقيله ويولي على القلعة سواه. وفيما كان نجم الدين يباحث أخاه أسد الدين شركوه للخروج من هذا المأزق الحرج، دخل عليه أحد الخدم وبشره بأن زوجه وضعت غلاما سمته يوسف صلاح الدين، فخفف ذلك من سوء حاله الموجعة، وتبادر إلى ذهنه أن وليده هذا سيكون بشير خير وإشارة أمل. ولما أرخى الليل ظلامه خرج نجم الدين من تلك القلعة مع أخيه وأهل بيته هربا من شماتة الناس، وسار طوال الليل حتى أطل تباشير الفجر، فوقفت القافلة الصغيرة في صفر مترامي الأطراف يسودها صمت تتجلى فيه معاني اليأس، فإذا بالوليد يوسف ينفجر باكيا، فازداد نجم الدين غيظا وتذمر من بكاء الوليد، فقال له كاتبه: ناشدتك الله أن ترحمه، فهو طفل لا ذنب له، ولعل الله جاعل له شأنا. فصاح الوالد: وأي شأن تعني؟ ألا ترى في أي يوم جاء ما عساه ينتظر من الحياة؟ فأجاب الكاتب الشيخ: رويدك يا نجم الدين، فلعل فيه الخير وأنتم لا تعلمون. وفي تلك اللحظة تذكر الوالد الحزين أن عماد الدين زنكي والي الموصل صديقه، فقرر الذهاب إليه، وحسنا فعل. فقد رحب به عماد الدين فوهبه أرضا يعيش منها مع أهله. وبعد أيام التحق نجم الدين وأخوه أسد الدين بجيش الموصل، وخدم عماد الدين زنكي بصدق. فلما استولى على بعلبة سنة 534 هجرية الموافقة لسنة 1139 الميلادية، عهد بإدارتها إلى نجم الدين. فنشأ صلاح الدين وترعرع في ظلال الأعمدة العملاقة التي ترمز إلى أن العرب قد طردوا الرومان منها ومن ديار الشام كلها قبل عدة قرون. وانتقل نجم الدين إلى جوار دمشق، إذ منحه واليها 10 قرى. فكان الفتى صلاح الدين ينطلق مرحا سعيدا بين الحدائق والبساتين، ويذهب إلى مدارس المدينة فيتلقى فيها الآداب والعلوم، ويخرج إلى البادية ليمارس الفروسية ولعب الكرة والصيد ومباراة الفرسان في الألعاب الحربية. فلمعت مواهبه وبرزت شخصيته العظيمة، وتميز بين أقرانه بالشجاعة والنبل والشهامة والمروءة. وسر أبوه سرورا أنساه ذلك الماضي الكئيب الذي ولد فيه ابنه، وحمله على النظر إلى المستقبل بثقة وإيمان، خاصة عندما كان يختبره في المواقف الصعبة ويلمس ما فيه من صلابة العود وشدة الخلق التي تزينها مكارم الأخلاق. وكان أسد الدين شركوه قائدا كبيرا وبطلا مغوارا، قاتل الفرنج الصليبيين وأحرز انتصارات عديدة في فلسطين ومصر. فتأثر به صلاح الدين وتعلم منه خوض المعارك وقيادة الرجال. فذات يوم عزم نور الدين ابن عماد الدين على فتح مصر ليتقوى بمواردها في حرب مقبلة ضد الصليبيين. فانتدب أسد الدين شركوه لهذا الأمر، وقرر أسد الدين أن يصطحب ابن أخيه في هذه الحملة بعد أن خبر فيه مزايا كبار الأبطال، فقال له: يا يوسف تجهز للمسير. وهكذا فتح الله لصلاح الدين طريق العظمة التي أرادها له وأراده لها، فكان النصر حليفه في جميع المعارك التي خاضها، حتى إنه تمكن من القبض على طاغية مصر الوزير شاور الذي اشتهر بالمراوغة والغدر فقتله. فحست القاهرة أن حملا ثقيلا قد ارتفع عن صدرها، وخرج الشعب إلى الشوارع والساحات العامة يحمد الله على خلاصه من الوزير الظالم، ويتبادل أفراده التهنئة في غمرة من المرح والحبور، لأن ذلك الوزير كان يخون وطنه ويتآمر مع الصليبيين الغزاة على البلاد. وأقام أسد الدين في قصر الوزارة، إذ أطلق الخليفة يده في شؤون وادي النيل، غير أن الحكم لم يدم له طويلا. ففي سنة 564 الهجرية الموافقة لسنة 1169 الميلادية، وافاه الأجل المحتوم، فخلفه في منصبه ابن أخيه ومساعده الأول يوسف صلاح الدين. وكان الأيوبي العظيم آنذاك في 32 من العمر، الملك الصالح. ما كاد صلاح الدين يتسلم شؤون الوزارة حتى تراكمت على طريقه الصعاب، وكثر منافسوه وحاسدوه، ومعظمهم من الطامعين بمنصبه الرفيع. لقد حاكوا حوله الدسائس ودبروا المؤامرات للقضاء عليه، ولكنه صمد في وجه العواطف وصمم على شق طريقه الى الهدف العظيم الذي عاهد نفسه على بلوغه. البسه الخليفة العاضد حلة الوزارة باحتفال رائع به، وخلع عليه ثوبا مطرزا بالذهب وجبة فاخرة تليق بالملوك، واطلق على الوزير الشاب اسم الملك الناصر صلاح الدنيا والدين يوسف بن ايوب. غير ان الملك الناصر لم يغتر بعز المجد شأن سواه من ملوك الزمان وامرائه، لقد احس انه يحمل رسالة تتطلب جهدا وحكمة وشجاعة، وان حكمه لا يسقط الا على اساس من العدل وكرم الاخلاق. لذا بادر الى انصاف المظلومين ومساعدة المحتاجين واغاثة الفقراء، وهكذا اكتسب محبة الشعب وولاءه، واخلص له الناس على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم. لقد شعروا في عهده بانه جاد في الاستعداد لتحرير فلسطين من الغزاة، كما نعموا بالطمأنينة والامان. وحتى المسيحيون العرب علقوا صوره في كنائسهم ودعوا له في صلواتهم. هذا ما شهده الشاعر عبد المنعم الاندلسي حين زار وادي النيل وتجول في مناطق الاقباط، فنظم قصيدة جاء فيها: فحطوا بأرجاء الهياكل صورة لك اعتقدوها كاعتقاد الأقانم. وتضايق الذين كانوا يحترفون الاستبداد ويبتزون أموال الضعفاء، ومنهم جوهر كبير الخصيان السود الذي خان وطنه، فكتب إلى الفرنجة يدعوهم إلى احتلال مصر ووعدهم بالمساعدة، وقد وضع رسالته في حذاء جديد أعطاه إلى أحد رجاله لينطلق به الى ملك الفرنجة في فلسطين. ولكن احد رجال صلاح الدين اشتبه برسول جوهر وقبض عليه، ثم اكتشف الرسالة في حذائه فحملها الى صلاح الدين، فامر فورا بقتل ذلك الزعيم الخائن. وكان اتباع جوهر اكثر من 50,000 ولا يضرون بخيانة رئيسهم، فهاجوا واعلنوا الثورة، غير ان صلاح الدين قمع حركتهم بشدة، فانتهت المعركة في يومين. وعمد صلاح الدين الى تنظيم حاشية الخليفة، فطهرها من عناصر التمرد والشغب، وابعد عنها الفاسدين الذين كانوا يعيثون فيها سوءا وشرا. وفي تلك الاثناء هب آموري ملك القدس الفرنجي لاحتلال مصر، وزحف بجيشه الضخم الى دمياط يريد الاستيلاء عليها، فانفذ اليها صلاح الدين الرجال والسلاح عن طريق النيل بقيادة اخيه تقي الدين عمر، فهزم قوات العدوان على الرغم مما كانت تحمل معها من آلات الحصار، ومنها ابراج متحركة مؤلفة من 7 طبقات كانت تجري على عجلات. بذا توطد حكم صلاح الدين في مصر وتعززت مكانته في البلاد، خاصة لما خرج على رأس قوة كبيرة وتعقب الاعداء الى حدود مملكتهم، ثم استولى على ميناء العقبة بالاردن، وكان مفتاح البحر الاحمر واول طريق الحجاج الى بلاد الحجاز. كان صلاح الدين قد صنع سفنا مفصلة وحملها على الجمال، فلما بلغ العقبة امر بتركيبها وملأها بالمقاتلين، وزحف بها الى القلعة برا وبحرا حتى كتب له النصر. وكم كان سروره عظيما يوم علم ان نور الدين محمود حاكم دمشق لبى طلبه، وارسل اليه اباه نجم الدين واهله. لقد فرع لاستقبالهم في طريق عودته من العقبة، وكان لقاء عانق فيه الوالد ابنه عناقا حارا فيه كل معاني العزة والفخر، يضفيها ابن بطل بار على والده الذي رأى آماله كلها تتحقق في ابنه. وكانت الدولة الفاطمية تحتضر، فقضى صلاح الدين عليها وامر الخطباء ان يخطبوا في المساجد باسم الخليفة العباسي المقيم في بغداد، فيما كان الخليفة الفاطمي مريضا، فوافاه الاجل من غير ان يعلم بزوال دولته. وقد أقام له صلاح الدين مأتما جليلا استغرق 3 أيام، ثم أمر بفتح خزائن القصر، وكانت تحتوي ما جمعه الخلفاء الفاطميون وما توارثوه طوال 200 عام. أما الثروة التي وضع صلاح الدين يده عليها في تلك الخزائن فقد أجمع المؤرخون على أنها لا تقع تحت حصر. كانت مصر أغنى ديار العرب والإسلام وأغزرها موارد، فغرق سلاطينها في الرخاء وأدهشوا ملوك زمانهم بالبذخ والثراء. كان قصر الخليفة يتألف من 4000 غرفة، له بوابة من ذهب تفتح على قاعة مذهبة، وبهو فخم يتصدره عرش من الذهب المرصع بالحجارة الكريمة، تحيط به الأعمدة الرخامية، والأثاث المزخرف بالأدنوس والعاج المطعمين بالجواهر. لم يأخذ صلاح الدين لنفسه من تلك الثروة حجرا كريما ولا دينارا واحدا، إنه أرفع من ذلك. لقد أهدى الخليفة العباسي قسما منها، وأرسل إلى نور الدين محمود في دمشق نصيبا منها كي يستعمله في تجهيز الجيش لطرد الغزاة الفرنجة من الديار المقدسة، كما وزع قسما على قادة جيشه وجنوده، وباع البقية محولا ثمنها إلى بيت مال المسلمين، فاستغرق البيع 10 سنوات. أما مكتبة القصر وكانت تضم 120,000 مجلد، فوهب نفائسها إلى القاضي الفاضل كاتبه الأول، وخرج من تلك التصفية عالي الجبين طاهر اليد، ولم ينتقل إلى قصر الخلافة، بل لزم دار الوزارة، وانصرف إلى بناء قلعة حصينة على قمة جبل المقطم، ليجعلها مقاما له، ومقرا لدواوينه. وتوفي نجم الدين 568 هجرية، الموافقة لسنة 1172 الميلادية. فحزن عليه ابنه صلاح الدين حزنا شديدا، وأحس أنه فقد أبا عفوفا ومعلما مرشدا وصديقا صادقا وفيا. ثم عمد إلى توسيع ملكه وتقوية سلطانه، فأرسل أخاه طورنشاه إلى شمال إفريقيا، فاستولى على طرابلس الغرب وتونس، وبلغ مدينة قابس، ثم توجه إلى بلاد النوبة فاحتل إبريم، وتوجه إلى الحجاز فزار مكة المكرمة، وطاف بالكعبة في صحبة أشراف مكة. بعد ذلك زحف إلى اليمن، فكان أصحاب الحصون والقلاع يبادرون إلى تسليم حصونهم وقلاعهم بلا قتال، وقد قيل إنه استولى على 80 حصنا. ولما استتب له الأمر بنى مدينة تعز، وبسط نفوذ الأيوبيين على اليمن كلها. وفيما كان طورنشاه في اليمن، دبر بعض الحساد مؤامرة على صلاح الدين، فكتبوا إلى راشد الدين سنان رئيس الحشاشين في الشام، وإلى أموري الصليبي ملك بيت المقدس، ووعدوهما بأن يثوروا على حكم الأيوبي متى أطلت جيوشهما على مشارف وادي النيل، كما استنجدوا بويليام الثاني ملك صقلية لمداهمة صلاح الدين برا وبحرا والقضاء عليه. ولكن المؤامرة كشفت قبل تنفيذها بسعي الفقيه زين الدين بن نجا، فبطش صلاح الدين بالمتآمرين. ولما وصل أسطول صقلية إلى الإسكندرية على أمل أن تكون المؤامرة قد نجحت، قابله صلاح الدين بالحديد والنار، رده خاسرا. وكان هذا الأسطول يتألف من 200 سفينة تحمل 50,000 مقاتل وعددا كبيرا من المنجنيقات وآلات الحصار. وما كاد الملك الناصر يعود من انتصاره الباهر في الإسكندرية حتى علم بأن والي أسوان أعلن الثورة وآزره والي قوس، على الرغم من إحسان صلاح الدين إليهما، فجرد عليهما جيشا بقيادة أخيه العادل سيف الدين أبي بكر الذي أخمد الفتنة وقتل قائديها. وعلى أثر هذا الانتصار توفي نور الدين محمود في الشام، وتلاه أموري ملك بيت المقدس، فاتسع أمام صلاح الدين المجال لتحقيق حلمه في توحيد القوى العربية وتحرير ديار الشام من الاحتلال الأجنبي. سلطان مصر والشام واليمن. خلف نور الدين زنكي ملكا واسعا ووريثا قاصرا اتخذ اسم الملك الصالح اسماعيل، فتزاحمت حوله المقامع وسادت الفوضى، وتفككت الوحدة التي بناها نور الدين بحد السيف. لقد استقل الولاة بالمدن والأنحاء، فرأى صلاح الدين أن الواجب يحتم عليه صيانة مملكة نور الدين والمحافظة على حقوق ولده القاصر، توحيدا لصفوف العرب في وجه العدو الخارجي، وكان واثقا من تأييد دويلات العرب له بعد أن لمست غيرته على مصالحها وعمله الدائب على تحريرها ورفع شأنها وقهر الطامعين بخيرات أراضيها. وكان هدفه الأول في تلك المعركة الطارئة انتزاع إسماعيل بن نور الدين من أيدي مستغليه وإعادة حقوقه إليه والضرب بشدة على أيدي الطامعين والانتهازيين لإنقاذ البلاد من التفرقة والاختلاف. فوجه إلى الولاة كتابا جاء فيه: تختلف القلوب والأيدي فتبلغ الأعداء مرادها، وتعدم الآراء رشادها، وتنتقل النعم التي تعبت الأيام فيها إلى أن أعطت قيادها. فكونوا يدا واحدة وأعضادا متساندة وقلوبا يجمعها ود وسيوفا يضمها غمد، ولا تختلفوا فتنكلوا ولا تتنازعوا فتفشلوا، وقدموا على أنشاط الأرجل ولا تأخذوا الأمر بأطراف الأنمل، فالعداوة محدقة بكم من كل مكان. وتطرق إلى ذكر الملك الراحل وابنه القافر فقال: ولهذا البيت منا ناصر لا نخذله وقائم لا نسلمه، وقد كانت وصيته إلينا قد سبقت ورسالته عندنا تحققت، لأن ولده القائم على الأمر وسعد الدين كمشتكين الأتابك بين يديه. فإن كانت الوصية ظهرت وقبلت والطاعة في الغيبة والحاضر أديت وفعلت، وإلا فنحن لهذا الولد يد على من ناواه وسيف على من عاداه. ولم يكتف صلاح الدين بهذا الإنذار البليغ، بل ضرب النقود في مصر باسم الملك الصالح إسماعيل، وأمر أن يخطب له على المنابر بعد الخليفة العباسي، ثم كتب إلى المستضيء بالله يحذره من سوء العاقبة إذا بقيت الفوضى سائلة في الشام، ويشعره باستعداده للعمل على تغيير الأحوال وتوحيد الصفوف في ظل الخلافة، مشددا على تفاقم خطر الفرنجة وعلى ضرورة حشد القوى تحسبا للطوارئ. ومن أقواله المأثورة في هذا الصدد: تناهت إلينا الأخبار بما أمست عليه المملكة النورية نسبة إلى نور الدين زنكي من تشعب الآراء وتوزعها وتشتت الأمور وتقطعها، وأن كل قلعة حصل فيها صاحب وكل جانب قد طمع إليه طالب، والإفرنج قد بنوا قلاعا يخوفون بها الأطراف الإسلامية ويضايقون بها البلاد الشامية، وأمراء الدولة النورية قد سجن كبراؤهم وعوقبوا وصودروا، وأن المماليك قدموا الأيدي والأعين والسيوف، وصارت سيرتهم في الأمر المنكر والنهي عن المعروف، وكل واحد يتخذ عند الإفرنج يدا ويجعلهم لنظره سندا. وعلمنا أن البيت المقدس إن لم تتيسر الأسباب لفتحه كانت الحجة لله قائمة وهمم القادرين بالقعود آثمة. فإذا جاورناه وأصلحنا ما في الشام من عقائد معتلة وأمور مختلة وآراء فاسدة وأمراء متحاسدة وأطماع غالبة وعقول غائبة، وحفظنا الولد القائم بعد أبيه، سرنا إلى فتح البلاد ومجاهدة الأعداء. فاستخلص من هذه الرسالة أن هم صلاح الدين الأكبر كان لم شتات الأمة وإقامة الألفة والتفاهم وإشاعة العدل وتوحيد القوى لضرب العدو الأجنبي وطرده من بلاد العرب. فعلى هذا الاعتبار صمم الملك الناصر على فتح الشام وحلب والموصل لتطويق الفرنجة، وأقام ينتظر الفرصة الملائمة لشن حملة التحرير الكبرى. وفي الوقت المناسب زحف صلاح الدين من وادي النيل إلى دمشق مؤيدا من الخليفة العباسي وملبيا دعوة الشعب الذي أرهقه استبداد الأمراء الطامعين، فكانت المدن التي يمر بها تستقبله بمظاهر الفرح والزينة، متغنية بما عرفت من مروءته ونبله وعمله الدائب لجمع شمل العرب وتوحيد كلمتهم. فبلغ دمشق في آخر ربيع الأول سنة 570 هجرية، أواخر تشرين الأول سنة 1174 الميلادية، فاستسلمت له بلا قتال، واستقبله قاضي القضاة قائلا: طب نفسا، فالأمر أمرك والبلد بلدك، غير أنك مشتكين. كان قد أوعى غر صدر الملك الصالح إسماعيل على صلاح الدين، فكتب إسماعيل إلى البصل المناضل في المحافظة على مملكة نور الدين: عد من حيث أتيت وإلا قابلناك بالسيوف. فكان إسماعيل آنذاك في حلب، فأجابه صلاح الدين: وصلت إلى الشام لجمع كلمة الإسلام وتهذيب الأمور وحياطة الجمهور وسد الثغور وكف عادية المعتدين. وتوجه صلاح الدين إلى حمص فدخلها بلا قتال، ثم استولى على حماه، ثم توجه على رأس قواته شمالا. وعندما وصل إلى حلب أغلقت أبوابها في وجهه، فضرب علي الحصار وأبلغ أهلها أنه لم يأتها معاديا بل ساعيا إلى إنقاذ الملك الصالح إسماعيل من الأمراء الذين يضللونه ويقتسمون ملك أبيه. وكان كما اشتكين داهية شديد المكر، فخشي أن تؤثر أقوال صلاح الدين في الناس، فأجبر إسماعيل على أن يطوف بالحلبيين باكيا وهو يقول: أنا ربيبكم ونزيلكم ولاجئ إليكم، وقد جاء الظالم، ويعني صلاح الدين، يأخذ بلدي ولا يخشى الله تعالى. فتأثرت الجماهير بهذه الأقوال من ولد يذرف الدموع، فصمدت المدينة في وجه صلاح الدين. وفي تلك الأثناء كتب كما اشتكين إلى راشد الدين سنان رئيس الحشاشين يغريه بقتل صلاح الدين في مقابل مبلغ ضخم من المال، كما أنه استنجد بأمير طرابلس الإفرنجي ريمون الثالث الذي يسميه العرب القومة. فأرسل سنان جماعة من رجاله الحشاشين لاغتيال السلطان، فوصلوا إلى ضواحي حلب واختلطوا بالجيش. فوتب أحدهم يحاول طعن صلاح الدين بخنجر، فاعترضه أحد الأمراء وقتله، وفتك الجنود بالبقية الباقية من رفاقه. أما ريمون الثالث فلبى دعوة كما اشتكين وزحف بجيشه إلى حمص ليستولي عليها في غفلة من صلاح الدين، ثم استأنف زحفه إلى حلب واضعا الجيش الأيوبي بين قوتين معاديتين. غير أن صلاح الدين عرف بالأمر قبل فوات الأوان، فرفع الحصار عن حلب وارتد على الفرنجة، فتراجعوا أمامه خائفين وعادوا إلى طرابلس. ولكن كما اشتكين اعتبر مهمتهم ناجحة، لأنهم تمكنوا من رفع الحصار عن حلب، فكافاهم بإطلاق سراح من كان لديه من أسراهم، وبينهم أميران فرنجيان هما رينو دي شاتيون وجوسلان دي كورتيناي. وعاد صلاح الدين إلى دمشق، فاستولى في طريقه على بعلبك، هذه المدينة التي حبى فيها طفلا وترعرع صبيا. واتفق كما اشتكين مع سيف الدين غازي أمير الموصل وبعض الأمراء الذين أخافهم اتساع سلطان صلاح الدين على مهاجمة دمشق، فأرسل صلاح الدين إليهم ينصحهم بحقن الدماء ويحذرهم من عدوان الفرنجة، ويدعوهم إلى الصلح والوئام على أن يسلمهم جميع المدن التي استولى عليها في القطر السوري، بشرط أن يبقى نائبا للملك الصالح إسماعيل، فبرهن بذلك على أنه لا يريد محاربة المسلمين بل جمع صفوفهم. ولما وصل رسول أمير الموصل إلى دمشق رأى صلاح الدين جالسا على بساط في خيمة صغيرة وبين يديه المصحف، وقد استقبل القبلة، وإلى جانبه درعه وسيفه وقوسه وجعبة سهامه معلقة في عمود الخيمة. وقد ذكر هذا المشهد فيما بعد فقال: رأيته فوقع في خاطري أنه المنصور، لأني فارقت سيف الدين والأمراء وهم على تنافس الحرير، والخمور تراق والطبول تقرع، وليس في خيامهم خيمة إلا وفيها أنواع المحرمات. ورفض أمير الموصل عروض صلاح الدين السلمية متأثرا بتحريض كما اشتكين، وطالب بعودة صلاح الدين إلى مصر بلا قيد أو شرط. فبادر هذا إلى السيف، والتقى المتحالفين عليه عند قرون حماه، فاشتبك معهم في معركة ضارية وسحقهم سحقا حتى بات أحدهم لا يلوي على أخيه من شدة خوفه، ومن فكت فلولهم هائمة على وجهها حتى بلغت حلب، فحاصرها صلاح الدين للمرة الثانية. غير أن الحلبيين راسلوه طالبين الصلح على أن يكون له ما في يده من بلاد الشام، تضاف إليه معرة النعمان وكفر طاب وبارين، فاستجاب صلاح الدين لذلك وقفل راجعا إلى حماه. وفي ذلك يقول العماد الأصفهاني: وتحطمت عند القرون قرونهم، بل كلت الأنياب والأظفار، عبروا المعرة مالكين معرة، والعار يملك تارة ويعار. فعاد سيف الدين إلى الموصل يتأهب لخوض معركة جديدة، فبعث إلى الشام برسول حمله كتابين، أحدهما إلى صلاح الدين يطلب فيه المهادنة تضليلا له، والآخر إلى أمراء حلب يلومهم فيه على مصالحة الأيوبي، ويدعوهم إلى الانتقاض عليه ومحاربته حتى يهلك أو يغادر بلاد الشام. وشاء القدر أن يكون رسول سيف الدين غبيا، فلما دخل على صلاح الدين سلمه الكتاب الموجه إلى أمراء حلب، فقرأه صلاح الدين ثم أعاده إلى الرسول قائلا: لعلك قد تبدل. فأدرك الرسول خطأ، فلم يستطع تدارك ما فات. ولم يكتف صاحب الموصل بتحريض أمراء حلب، بل راسل أمير طرابلس والوصية على عرش بيت المقدس طالبا مساعدته على صلاح الدين، وليثبت حسن نيته أرسل إلى القدس جميع الأسرى الصليبيين الذين كانوا لديه. وزحف صلاح الدين شمالا، فالتقى قوات أمير الموصل وحلفائه في مكان يعرف بتل السلطان بين حماه وحلب، فمزقها شر ممزق، وغنم ما كانت تحمل من مؤونة وعتاد، وأثر عددا كبيرا من الرجال، ثم تابع زحفه المظفر فاحتل بزاعة ومنبج وإعزاز. وفيما كان محاصرا إعزاز اندس بين جنوده أربعة من الحشاشين، وهجم أحدهم عليه فضرب رأسه بستين، فأصاب الدرع ولم يؤثر فيها. فحاول طعن صلاح الدين في وجهه فلم يصبه إلا بخش صغير، فألقي القبض على المتآمرين الأربعة وحكم عليهم بالموت. وأيقن الناصر أن كمشتكين يحرض عليه الحشاشين، فعاد إلى حلب وهاجمها هجوما عنيفا. فخرجت إليه ابنة نور الدين محمود وهي بنت صغيرة، فاستقبلها أحسن استقبال، وقدم إليها المال والهدايا، وسألها عما يطلب أهلها، فقالت: إنهم يريدون إعزاز. فوهبها إياها ثم رافقها إلى باب المدينة. وبعد قليل أطلق سراح الأسرى الذين وقعوا في قبضته في جميع المعارك التي خاضها في أنحاء حلب، وكان قد أحسن إلى الجرحى منهم، فمضوا يثنون على شهامته ومروءته. وأذعن الملك الصالح إسماعيل للأمر الواقع، فعقد مع صلاح الدين صلحا أقره فيه على ما في يده، محتفظا بحلب وحدها، فأصبح صلاح الدين سلطان بر الشام. وبينه وفي طريقه إلى دمشق وتلقى هدايا الخليفة العباسي وقراراته التي يعترف فيها بما بلغه صلاح الدين من مجد وشهرة، وبما بسط على البلاد من نفوذ وهيبة، وباركه الخليفة أميرا لمصر والشام واليمن، فضربت النقود باسمه: الملك الناصر يوسف بن أيوب. وقت ذاك أحس أنه يقترب من هدفه الأكبر، ألا وهو طرد الفرنجة من فلسطين والشام، فأمر بتوزيع الهبات والأموال على جنده، ولم يحتفظ لنفسه بشيء من كل ما غنم في حملته الظافرة. ولما اطمأن إلى امتلاك الشام عزم على العودة إلى مصر، إلا أنه فكر بتصفية حسابه مع الحشاشين الذين كانوا يعيثون فسادا في البلاد، ويضعون أنفسهم تحت تصرف كل طامع يريد أن يتآمر على صلاح الدين. لقد فرغ الآن صلاح الدين من خصومه، وبوسعه أن يتوجه إلى قلاع الحشاشين. يد الله. كان الحشاشون ناقمين على صلاح الدين، لأنهم اعتبروه مسؤولا عن زوال الدولة الفاطمية، ويقال إن رئيسهم سنان راشد الدين المعروف بشيخ الجبل أغضبه أن يستولي صلاح الدين على الديار الشامية، فأرسل إليه من يغتاله مرتين، وقد خاب أمل شيخ الجبل في المحاولتين. فيروي بعضهم أن أحد الحشاشين تمكن من دخول غرفة صلاح الدين وهو نائم فيها، فترك بالقرب من وسادته خنجرا مغموسا بالدم مع بطاقة كتب عليها: أيها السلطان المغتصب، إنك وإن أقفلت الأبواب ووضعت الحراس لا تستطيع النجاة من انتقام الحشاشين، فشيخ الجبل يقف لك بالمرصاد، ولو أردنا قتلك الليلة لفعلنا، ونحن ننذرك لتصلح من سيرك وتعيد الحق المغتصب إلى ذويه، فلا تحاول أن تعرف من أنا، فذلك صعب عليك وبعيد عنك بعد السماء عن الأرض، إذ قد أكون أخاك أو خادمك أو حارسك أو زوجك وأنت لا تدري. ومهما يكن من الأمر فإن صلاح الدين هاجم معاقل الحشاشين وحاصر قلعتهم الأولى مصياف الواقعة في محافظة اللاذقية اليوم سنة 572 هجرية الموافقة لسنة 1176 ميلادية، ومن فك يضربهم حتى تشفع بهم خاله شهاب الدين الحارمي، فصالح أهل مصياف لئلا يستغل الفرنجة غيابه الطويل فيغير على الشام، وقد صح ما كان يتوقعه، إذ تحركت الجيوش الصليبية في تلك الأثناء غربا، وراحت تغزو الجانب الأعلى من البلاد الشامية، وقد جاء محمد بن المقدم من بعلبك إلى مصياف يسوق 200 أسير من الصليبيين، مما زاد صلاح الدين تصميما على التفرغ لمواجهة أعدائه الأشد خطرا قبل أن يستولوا على مواقع هامة في الديار الشامية. وكانت فائدة هذه الحملة كبيرة على الصعيد الحربي، إذ انعقدت أواصر الصداقة بين صلاح الدين وشيخ الجبل، فأصبح الحشاشون من مؤيد السلطان، وقد ناصروه في حروبه ومختلف مواقفه مناصرة كان لها تأثيرها الكبير، فرد لهم السلطان هذا الجميل. فلما عقد صلح الرملة مع الصليبيين اشترط أن تعامل بلاد الإسماعيليين مثل بلاده ليجنبها ضغط الفرنجة وعدوانهم. ولزم شيخ الجبل بعدئذ خطة الولاء للسلطان، إذ تبين لبعيد النظر من جماعته أن إضعاف صلاح الدين يؤدي حتما إلى تقوية الفرنجة ويتيح لهم السيطرة على بلاد الشام. ورأى صلاح الدين بعد أن عاهد الملك الصالح إسماعيل وحالف شيخ الجبل وهذا الفرنجة أن الفرصة سانحة لأخذ قسط من الراحة، فأرسل جنوده إلى أهلهم ليتمتعوا بما كسبوا من مغانم ويستعيدوا قواهم. وعاد هو إلى دمشق فولى عليها أخاه تورنشاه، وتزوج بالخاتون عصمة الدين أم إسماعيل وأرملة نور الدين حفظا لحرمتها، ثم توجه إلى مصر لرؤية أهله وأولاده. وفي وادي النيل عمد إلى إنشاء المدارس والمستشفيات والجسور والحدائق العامة، وإلى تقوية وسائل الدفاع وتعزيز الأسطول والجيش، فأمر ببناء سور حول القاهرة، وأنجز بناء قلعة المقطم، وشجع الآداب والعلوم، وعني بالغرباء، فأنشأ لهم حمامات عامة، وجعل لهم مارستانا لمعالجة المرضى منهم، وعهد إلى الأطباء بتفقد أحوالهم، وكان يقدم لهم الدواء والغذاء مجانا. وبين هو منصرف إلى أعماله العمرانية، تلقى من الشام نبأ مثيرا تفاده أن الفرنجة نقضوا ميثاقهم، فهاجموا بعلبك وحاولوا الاستيلاء عليها، ثم شنوا غارات متتالية على أطراف دمشق وهزموا جنوده القلائل، وأسروا قائده ابن السلار، وقهروا أخاه تورنشا، فساوره غضب شديد وزحف من فوره إلى غزة وعسقلان لاجتذاب قوات الفرنجة غربا وتخفيف ضغطها عن الديار الشامية ولا سيما حماه وحارم، وهما المدينتان اللتان تعرضتا لأعنف هجمات الأمراء الصليبيين. وخف بلدوين الرابع ملك بيت المقدس إلى نجدة عسقلان، فحاصره صلاح الدين فيها، غير أن الجنود المصريين تفرقوا بين أرسوف ونابلس واللد والرملة منشغلين بجمع الغنائم، فاستطاع بلدوين الرابع أن ينجو من الحصار وأن يحشد قواته ويباغت بها صلاح الدين بمساعدة رينو دي شاتيون الذي يسميه العرب أرناب. وكان السلطان في قلة من الجنود عند تل الطاسية على مقربة من الرملة، فركز الفرنجة هجومهم عليه، وقد وصف هو نفسه هذه المعركة فقال: رأيت فارسا يحث نحو حصانه، وقد صوب إلي سنانه فكاد يبلغني، ومعه آخران قد جعل شأنهما شأنه، فرأيت ثلاثة من أصحابي خرج كل واحد إلى واحد منهم فبادروا وطعنوه، وقد حاول الدنو مني فما مكنوه، وهم إبراهيم بن قنابر وفضل الفيضي وسويد بن غشم المصري. غير أن فرسان الفرنجة أحاطوا بصلاح الدين يريدون القضاء عليه، فانطلق في الفلاح يتبعه أولئك الأبطال الثلاثة الذين أنقذوه وقت الخطر. أما الذين تفرقوا طلبا للغنائم وكانوا سببا لتلك النكبة فقد قتل أكثرهم، ومن لم يقتل منهم وقع في الأسر فكانوا عبرة لسواهم. وقد عزى بعض المؤرخين هذه الهزيمة إلى ريح عاصفة هبت في وجوه الجند وملأت عيونهم رملا فعجزوا عن القتال. وأحدثت هذه المعركة أثرا عميقا في نفس صلاح الدين، فأقسم ألا تضرب له نوبة حتى يكسر الفرنجة ووجه إلى أخيه كتابا استهله بهذا البيت: ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت منا المثقفة السمر. يقصد أنه تذكر أخاه أثناء المعركة عندما كانت الرماح تشرب من دماء المحاربين، والخطي هو الرمح المنسوب إلى بلدة الخط. ثم أنباه بما حدث وختم كتابه قائلا: أشرفنا على الهلاك غير مرة، وما نجانا الله إلا لأمر يريده، وهو الانتصار على العدو وطرده من بلادنا. العدل أساس الملك. في غرة رمضان سنة 573 هجرية الموافقة لسنة 1177 ميلادية، سار صلاح الدين إلى دمشق على رأس جيش جرار بعد أن أناب عنه أخاه الملك العادل في القاهرة. وكان الفرنجة قد حاصروا حارم وباشروا بناء قلعة في جوار طبرية عند بيت النبي يعقوب، ثم ملؤوها مؤونة وذخيرة وحصنوها تحصينا قويا وجعلوها قاعدة لغزواتهم. وزحف بلدوين الرابع إلى دمشق، فوجه صلاح الدين إليه الأمير فرخشاه ابن أخيه وشخص إلى طبرية، فهزم فرخشاه بلدوين الرابع وكاد يأسره، وضرب صلاح الدين القلعة الصليبية التي كانت تعرقل مواصلات قواته وتتعرض لقوافل المسافرين من أهل الشام. وفي أثناء هذا الحصار أرسل بعض الحملات لغزو بيروت وصيدا اللتين كانتا تحت الحكم الصليبي، وعادت هذه الحملات مثقلة بالغنائم. وخشي الفرنجة بطش صلاح الدين، وهم الذين خبروا شدة مراسه في الحروب، فحشدوا جموعهم في جيش ضخم وتوجهوا إلى أعالي نهر الأردن، ثم انحدروا إلى مرج عيون، فوصاهم صلاح الدين إلى هناك ونازلهم في معركة كبيرة، فانتصر عليهم انتصارا ساحقا سنة 575 هجرية الموافقة لسنة 1179 ميلادية. وأثر منهم عددا كبيرا، فيه نفر من الأمراء مثل ريمون أمير طرابلس، وهوغ أمير طبرية، وبلدوين الرابع أمير الرملة. ثم عاد إلى محاصرة القلعة في بيت النبي يعقوب، وما زال حتى استولى عليها وغنم كل ما فيها، ثم هدمها هدما كاملا حتى سوى بها الأرض. وكانت عكا أمنع المدن الصليبية، تأتيها الإمدادات الدائمة من البحر فضلا عن مناعة أبراجها وحصونها، حتى إنها دعيت قسطنطينية الفرنج. وكان صلاح الدين يطمع في خرق مناعتها وإخضاعها، ولكنه في أول الأمر كان يشعر بصعوبة ذلك. أما بعد أن استطاع أن يحقق عدة انتصارات على الصليبيين، فإنه عزم على الزحف إليها، بين كانت سراياه تغزو أنحاء قصد وطبرية. فبادر ملك القدس إلى طلب الصلح، فعقدت هدنة مدتها سنتان، شملت جميع مدن الفرنجة ما عدا طرابلس التي تابعت القتال مدة ثم اضطرت إلى عقد الصلح. وكان السلطان مثالا أعلى في المحافظة على المواثيق، والتساهل الذي لا يصف عند حد، والمروءة التي تتجاوز الأخطاء. وهذا ما لم يتحل به بعض أمراء الفرنجة، ولا سيما رينودي شاتيون أرناط صاحب الكرب، الذي خالف شروط الهدنة وفرض رسوما على قوافل الحجاج المسلمين التي تمر بالقرب من إمارته. وقد دفعه الغرور إلى التفكير في الزحف على المدينة المنورة لاحتلالها، فخرج في صيف سنة 577 هجرية الموافقة لسنة 1181 ميلادية إلى الصحراء العربية ووجهته الحجاز، فبلغ تيماء بين الشام والحجاز وسلب إحدى القوافل وقطع طريق الحج. وبلغ الكيد برينو أن جرد أسطورا من ميناء العقبة ليعيث فسادا في شواطئ الحجاز. وبكلمة موجزة كان رينودي شاتيون صاحب الكرك أشد زعماء الصليبيين تعديا على أبناء البلاد وخرقا للمواثيق المعقودة مع صلاح الدين، وكان أبرز أمراء الصليبيين معرفة للغة العربية. وكان صلاح الدين يتميز أيضا من هذا الأمير ويتحين الفرصة للتخلص منه، ولكن الأحوال لم تكن تساعده على ذلك. وأراد صلاح الدين مرة أن يرد على بعض تصرفات صاحب الكرك، فاغتنم فرصة قدوم سفينة فرنجية إلى ثغر دمياط على الشاطئ المصري فحجزها، وكانت تحمل سياحا أوروبيين. وأرسل عز الدين فرخشاه يغزو الكرك ويخرب القرى التابعة لها، فقلق رينو وتخلى عن مشروعه، فعاد فرخشاه إلى دمشق. وفي هذا العام نفسه أقيمت علاقات ودية بين صلاح الدين والإمبراطور البيزنطي أليكسيوس كومينوس الثاني، فأمن السلطان من احتمال اشتراك الأساطيل البيزنطية في مهاجمة مصر إلى جانب الفرنجة. وتوفي الملك الصالح إسماعيل في رجب سنة 577 هجرية الموافقة لسنة 1181 ميلادية، موصيا بملكه لابن عمه عز الدين على أمل أن تتألف من حلب والموصل جبهة واحدة. وكان صلاح الدين يعتبر نفسه الوارث الشرعي لإسماعيل، فجاء سورية واستولى على حلب، ولما دخل قلعتها واستقر فيها قال مغتبطا: والله ما سررت بفتح مدينة سروري بفتح حلب، فقد تبينت الآن أني أملك البلاد، وعلمت أن ملكي قد استقر وثبت. وعلى أثر دخوله حلب بلغه نبأ وفاة أخيه تاج الملوك بوري متأثرا بطعنة في فخذه، فقال: ما أخذنا حلب رخيصة بقتل تاج الملوك، إلا أنه كتم حزنه لئلا يفسد على جنبه سرورهم بالانتصار. وبسط صلاح الدين سلطانه على جميع أنحاء سورية والجزيرة وجزء من العراق، فامتد ظل سيادته من حوض النيل وسواحل إفريقيا الشمالية إلى اليمن وعدن ووادي الفرات في دولة متماسكة عظيمة الإمكانات. في أواخر سنة 580 هجرية الموافقة لسنة 1184 ميلادية عقد هدنة مع ملك القدس مدتها 4 سنوات، وكانت أنطاكيا في تلك الأثناء منصرفة إلى منازعاتها الداخلية لا يرتفع لها صوت على الصعيد الخارجي. فلما استولى صلاح الدين على حلب باور الأنطاكيين الخوف، وبادر أميرهم إلى التماس الأمان، فأمنه السلطان وتوجه إلى دمشق لينعم بالسلام الذي فرضه بحد السيف، وعمد إلى تنظيم البلاد وتقوية وسائل الدفاع استعدادا للعمل الأعظم الذي أعد له نفسه، وكان حريصا على إقامة العدل وإشاعة الأمان والطمأنينة، فأحبه الشعب وخشيه الأمراء، وتهافت كثيرون منهم على الدخول في طاعته معترفين بفضله. وكانت في دمشق كنيسة شهيرة تعرف باسم كنيسة مريم، ولم يكن هناك أفضل منها ولا أجمل، فأبقاها صلاح الدين في أيدي أصحابها، وأباح للنصارى إقامة شعائرهم الدينية بحرية مطلقة. وهذه إحدى مآثره العديدة، وفي طليعتها الرفق بالضعفاء، والصفح عند المقدرة، ونجدة الملهوف، والحلم في أشد المواقف حرجا. ومن أقواله المأثورة التي جعلها شعارا له في السلم والحرب: أحب إلي أن أخطئ في العفو من أن أصيب في العقوبة. أضف إلى هذه السجايا النبيلة سماحته وسخاءه وترفعه عن الغرض الخاص والمكسب الشخصي، وهو القائل: والله لو وهبت الدنيا للقاصد الآمل لما كنت أستغفرها له، ولو استفرغت له جميع ما في خزائني لما كان عوضا مما أراقه من ماء وجهه في استمناحه إياي. وهذا في مجال الكرم منتهى البذل والعطاء. كان له مملوك يتمتع بعظوة كبيرة لديه، فجاءه يوما يشكو جمالا مغمورا، فيتهمه بأنه غشه إذ باعه بعيرا فيه عيب، فأجابه صلاح الدين: وما عسى أن أصنع لك وللمسلمين قاض يحكم بينهم، والحق الشرعي مبسوط للخاصة والعامة، إنما أنا عبد الشرع وشحنته، أي صاحب الشرطة، فالحق يقضي لك أو عليك. فأيقن المملوك أن السلطان قد وضع الحق فوق كل اعتبار، وأن على المملوك ولو كان ذا حظوة عند السلطان أن يتوجه إلى القاضي ليفصل في دعواه شأنه شأن سائر الناس العادي. معركة حطين. يستفاد من أقوال المؤرخين أن صلاح الدين الأيوبي كان معتدل القامة ذا بشرة مشرقة وملامح ناعمة، وكان يخفف لحيته ويرتدي ثوبا ذا كمين طويلين، ويعتمر بعمة من القماش الثمين، ويتقلد خنجرا مرصعا بالجواهر، وهو مثال الفروسية العربية الأكبر، وصاحب الاسم الخالد في البطولة والمروءة والشمم. اعتنق مبادئ إنسانية خيرة، وتخلق بالرحمة والغفران، ونشد الحرية والحق في مختلف أطوار حياته الحافلة بالأحداث، كما أطلق روح التجدد والإبداع، فكان في مقدمة الذين صنعوا التاريخ. بهذه الصفات ساس دولته الواسعة، وقاد جيوشه الجرارة، وأحرز ما أحرز من الأمجاد في الحرب والسلم. وقد جاء مرة يحاصر الكرك ليكف يد الصليبيين عن قوافل الحجاج، وكانت زوجة رينو دي شاتيو تحتفل بزواج ابنها، فطلبت من صلاح الدين أن يمنحها هدنة قصيرة لتكمل حفلتها، فأمر رجاله بالكف عن القتال حتى تم عقد الزواج، وسأل عن البرج الذي يقيم فيه العروسان ليصونه من ضرب المنجنيقات، وهو الذي كان يترقب الفرص ليتخلص من هذا الخصم الغادر. أما بيشاتيو فقابل هذه المكرمة بالمخادعة، إذ اغتنم فرصة وقف القتال ليطلب نجدة من القدس بعد أن نقض الهدنة أكثر من مرة. وكان صلاح الدين يشفق عليه ويأسف لسوء خلقه من غير أن يحقد أو تساوره ضغينة، فقد كان له من عزة نفسه ما يرفعه ويسمو به فوق صغار بغضاء. وأمعن ديشاتيون في إيذاء العرب، فنصب كمينا لقافلة متجهة إلى دمشق وسلبها ما كانت تحمل من نفائس، وأسر أفرادها فزجهم في حصن الكرك، وذلك في ظل الهدنة. فاحتج صلاح الدين لدى أمراء الفرنجة وطالب بإطلاق سراح الأسرى وإعادة المال السليم، ولم يصغ له أحد، فقرر إعلان الحرب على مملكة القدس، إذ كان على علاقات طيبة مع إمارة طرابلس، إلا أن مرض السلطان حال دون بدء القتال في تلك السنة. وفي العام التالي وفاه جيش من مصر بقيادة الملك العادل، فضمه إلى جيش الشام، وصار بهما إلى تل عشترة، فأقام يعد العدة للمعركة الفاصلة بينه وبين الصليبيين، فيما كانت القوات العربية تلتحق به من مختلف المناطق، والأسطول المصري يتجه إلى شواطئ الفرنجة بقيادة الأمير لؤلؤ. ويوم الخميس في 25 من حزيران يونيو عام 1178 الميلادي، أطل فجر بهيج على سهول الأردن المترامية الأطراف والمنحدرة من الشمال إلى الجنوب. وقف صلاح الدين أمام فرادته ينتظر بروز قرص الشمس من وراء المرتفعات البعيدة. لم ينم الملك الناصر تلك الليلة، بل جلس يرقب النجوم أمام فرادته ملتفا بعباءته، وراحت أصابعه تعبث بالتراب، وأنظاره تحملق في الأفق كأنها تبحث عن شيء وتتوقع ظهور معجزة. ولما أشرق الصباح هب إلى استعراض قواته، وراح ينظمها باعثا روح الحماسة والجرأة في صدور الرجال. وكانت تلك القوات تضم 12,000 فارس و13,000 راجل، وقوة كبيرة من المتطوعين ورجال الاحتياط. وفي الجانب الآخر تنادى أمراء الفرنجة متناسين خلافاتهم، وعقدوا مجلسا حربيا قرروا فيه سحق صلاح الدين في معركة فاصلة. فحشدوا 22,000 مقاتل بين فارس وراجل، والتحق بهم عدد كبير من المتطوعة حتى زاد عددهم على 60,000. ويوم السبت عبر صلاح الدين بجيشه نهر الأردن جنوبي طبرية، وبات ليلته تلك عند الأقحوانة، وأرسل كشافته لمعرفة مواقع العدو، ثم صار إلى تل كفر سبت في الجانب الجنوبي الغربي من طبرية، وحاول الاشتباك مع الفرنجة، فرفضوا القتال وانكفأوا راجعين، فاستولى على طبرية في 2 تموز يوليو، قاطعا على العدو طريقه إلى الماء. وفي اليوم التالي تحرك جيش الفرنجة نحو طبرية، ولما علم صلاح الدين بهذا الأمر، هتف مستبشرا: الحمد لله، هذا ما كنت أرجوه. وصمم على خوض المعركة، فأشعل النار في طبرية، وأمر جماعة انتخبهم من رجاله بالاستيلاء على عيون الماء. ولما وصل الفرنجة إلى السهل الواقع بين لوبيا وحطين، كان قد أضمهم التعب وأرهقهم العطش، فشن صلاح الدين عليهم حملة كاسحة، وعندئذ هربوا إلى سلال حطين، فطوقتها القوات العربية بنطاق من الحديد والرجال. وأقبل الليل فتوقف القتال، وفي فجر اليوم التالي وقعت معركة حطين، وكان يوم جمعة. وكثيرا ما اختار صلاح الدين يوم الجمعة للجهاد والقتال، وكان يستبشر بنتائجه. التحم الجيشان على مسافة ميلين من حطين، فتضعضعت صفوف الفرنجة منذ الصدمة الأولى، وأهلكت سهام العرب مئات الفرسان الصليبيين، فعمت الفوضى وكثر القتل. ثم هجم صلاح الدين مواجها للأعداء بالسيوف والرماح، فقتل منهم عددا كبيرا وأثر عددا أكبر، فألقى الألوف منهم سلاحهم مستسلمين. وبقي للصليبيين أمل واحد عقدوه على ريمون قائد الفرسان، فأمره ملكهم جيدي لوسينيان ملك القدس بالهجوم، فتقدم هذا على رأس رجاله وزحزح قوة عربية يقودها تقي الدين عمر، وظن الفرنجة أنهم فتحوا ثغرة في صفوف صلاح الدين فاندفعوا فيها متفائلين، فإذا بتلك الثغرة تنسد عليهم فينشطر الجيش الصليبي شطرين، وبدأ الأمراء والقادة والفرسان المهزومون يتقاطرون إلى الملك الناصر مستسلمين أذلة. لقد فارقتهم عنجهية أوروبا الغازية، وقد شوهد جندي عربي يجر وحده بحبل 30 أسيرا، ورؤي 100 و200 من الأسرى قد تجمعوا يحرسهم جندي عربي واحد فلا يأتون حراكا. وبقي الملك لي على التل بين جماعة من رجاله وبضع 100 من الجنود، فحملت عليهم مفرزة من فرسان صلاح الدين لكنهم ثبتوا لها، فعاودت الهجوم عليهم جماعة ثانية فردوها أيضا. وكان السلطان يراقب هذه المعركة من مكان قريب، وإلى جانبه ابنه الأفضل وهو آنذاك في 11 من العمر، فصاح بجنوده خذوهم، فانطلقوا إلى التل كالعاصفة، فإذا بخيمة الملك الصليبي تهوي إلى الأرض ويقع الملك تحتها، فيستسلم مع جميع الأمراء وبينهم هوغ أمير جبيل وابن همفري وابن أمير اسكندرون وأمير مرقبة وطائفة من كبار الفرسان. أما ريمون الثالث أمير طرابلس فلاذ بالفرار، وظل هائما على وجهه شريدا هو وبعض الفرسان حتى بلغ مدينة صور، فأقام فيها فترة ثم انتقل إلى طرابلس حيث مات ذليلا مقهورا بعد 3 أشهر. استقبل صلاح الدين كبار أسراه في صرادقه وأكرمهم، وكان الملك ذي سائر القوى فكاد يسقط غائبا عن الوعي لولا أن أمسكه صلاح الدين. لقد أجلسه إلى جانبه وقدم إليه كأسا من الماء البارد الممزوج بماء الورد، فشرب نصها وأعطى رينود شاتيون النصف الآخر، وكان يقصد بذلك تأمين ذلك المجرم الخطير. فغضب صلاح الدين، وكان قد أقسم أن يقتل رينو بيده لكثرة ما نقض العهود وهاجم الحجاج المسلمين العزل وخالف المعاهدات والمواثيق، فقال لترجمانه: قل للملك إنه هو الذي سقى رينو لا أنا، فلماذا كان هذا؟ إن من عادات العرب أن الأسير الذي يأكل أو يشرب في بيت آسره يكتسب منه الأمان، وهذا ما نوه به السلطان ليعلن أن رينو غير آمن لأنه شرب من يد الملك الصليبي المأسور لا من يد صلاح الدين الآسر. وخاطب صلاح الدين رينو فوبخه على خرق المواثيق والتحلل من العهود، ثم سأله: ترى لو سلكت أنا مثلك ثم وقعت أسيرا في قبضتك فأي المواقف يكون موقفك مني؟ فأجاب رينو بكل وقاحة: وقت ذاك أقطع رأسك بلا تردد. فغضب السلطان وضربه بالسيف، ثم ضربه الجنود فهلك. أما الملك غي ومن معه من الأمراء والفرسان فقد أرسلهم صلاح الدين إلى دمشق مكرمين، وأبقى أسقف الناصرة مع مرضاهم ليعنى بهم. ولقد قدر المؤرخون عدد من هلك من الفرنجة في هذه المعركة 20,000، وعدد من وقعوا منهم في الأسر 30,000. كان النصر في حطين نصرا تاريخيا حاسما، فقد قررت نتيجة هذه المعركة مصير الممالك الصليبية، إذ قضت عليها القضاء التام، وبدأت معالم المستقبل تبرز بشكل جديد، وبدأت آمال العرب تنتعش. وفي تلك المعركة عرف الغزاة أن لديار الشام من يحميها ويطردهم منها، حتى ولو ثبتوا أقدامهم فيها لفترة من الزمن، ذلك أن هذه البلاد لا تخضع إلا لأصحابها على الدوام. تحرير بيت المقدس. زحف صلاح الدين من سهل حطين إلى عكا فاحتلها بلا قتال، وأمن الفرنجة من سكانها على نفوسهم وأموالهم، وخيرهم بين الإقامة كأفراد من رعية السلطان أو الرحيل إلى بلادهم دون أن يلحق بهم أذى. وفي تلك الأثناء كانت سراياه تزحف إلى الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية وسهل الفولة وسبسطية القريبة من نابلس، فاحتلتها تباعا. وكان أخوه الملك العادل يزحف من مصر فيستولي على المجدل في جنوب فلسطين ثم على يافا. وتوجه صلاح الدين إلى صيدا فاستولى عليها، وتابع زحفه إلى بيروت فاستسلمت له بعد حصار قصير. وكان هوب أمير جبيل أسيرا عند صلاح الدين، فلما علم بسقوط بيروت طلب من السلطان إطلاق سراحه مقابل تسليم مدينة جبيل، فاستجاب له صلاح الدين وتسلم المدينة. وليس هذا عجيبا، فالمدينة عند الصليبي لا تساوي النجاة بجلده، وذلك لأنه جاءها غازيا ليتحكم في أهلها، بخلاف صلاح الدين الذي جاءها لإنقاذ أهلها الذين يرون فيه رجلا قريبا إليهم يشعر بما يشعرون ويتألم لألمهم ويعمل لتحريرهم. وراح جيش السلطان يتنقل من مصر إلى مصر حتى استولى على جميع المدن الكبيرة التي كانت تخضع لحكم الغزاة في فلسطين وجنوب لبنان، ولم يبق في يدهم سوى صور وعسقلان وبيت المقدس. ومن الغريب في أمر جيش السلطان أن حصون الشقيف أرنون وصفد وهونين قاومته مقاومة ضارية وألحقت به خسائر فادحة، ولما استولى عليها أطلق السلطان سراح المدافعين عنها شهامة منه ومكافأة لهم على شجاعتهم في القتال. فأي بطل هو هذا الذي يقدر الشجاعة حق قدرها حتى في أعدائه؟ وأية فروسية هذه التي بلغت حدا عجيبا؟ وكيف استطاع صلاح الدين أن يضبط عواطفه ويضغط عليها إزاء أعدائه الذين قاوموه وكبدوه الخسائر والمتاعب؟ هل نرى مثله الآن في أي حرب تدور في الوقت الحاضر؟ هل نرى الظافرين يستطيعون الترفع عن شهوة الانتقام من المهزومين؟ وفي جميع المدن التي احتلها صلاح الدين تكرم بأن ترك سكانها من الغزاة الوافدين أحرارا، وخيرهم بين أن يظلوا حيثهم أو يرحلوا إلى حيث يريدون، مؤكدا بذلك أنه لا يحاربهم كأصحاب دين معين، فالكثير من جنوده أنفسهم كانوا نصارى من العرب، وإنما يعمل على تقويض دولة دخيلة استعمارية لا حق لها بالقيام، وهي الغريبة في قلب العالم العربي. ومكت محلة هذه الدولة أصبح سكانها مواطنين مثل بقية أهل ديار الشام، وفي ظل الحكم الوطني صاحب الحق الوحيد في السيطرة على أرضه. وعملا بهذا المبدأ أتاح صلاح الدين للفرنجة الغرباء عن البلاد فرصة التجمع في سور، مع علمه أنهم سيعودون إلى قتاله متى انتظمت صفوفهم واستجمعوا قواهم. وهذه طبيعة الغدر في من كانوا يتسترون بالدين، فهم يطلبون الاستغلال والتحكم في أراضي الغير. وقد وصل إلى صور في تلك الأثناء المركيز كونراد دي مونفرات، وهو صاحب ثروة طائلة وخبرة واسعة، فحفر فيها الخنادق وبنى الأبراج وأصلح الأسوار ودرب الجند وبعث الأمل في النفوس. فتوافد إليه الصليبيون من كل صوب وساروا تحت لوائه معللين نفوسهم المخدوعة بالنصر وإذلال أهل البلاد الأصليين من جديد. وهكذا صممت صور على المقاومة بعد أن كان سكانها قد عزموا على طلب الأمان وتسليم المدينة. وتنبه صلاح الدين إلى هذا الخطر الجديد لكن بعد فوات الأوان، وعمد إلى اللين والمفاوضة، فأحضر والد منفرات وكان أسيرا في دمشق، وعرض على المركيز أن يطلق سراح أبيه مقابل تسليم صور. فأجاب المركيز بأنه لن يتخلى عن المدينة التي حصنها حتى لو رأى أباه يهلك أمام عينيه. وقد أعجب صلاح الدين بهذا الجواب وأعاد الوالد إلى دمشق، ثم أطلق سراحه معززا مكرما وأرسله إلى ابنه في صور. وانتقل السلطان إلى عسقلان التي كانت في يد الغزاة الفرنجة آنذاك، فحاصرها وضيق عليها حتى استسلمت. ومع هذا أطلق سراح الملك غي لأنه دعاها إلى الاستسلام. ثم استولى السلطان على حصون الفرنجة في جنوب فلسطين وهي غزة والقطرون وبيت جبريل، وبعدها احتل الرملة والداروم والخليل وبيت لحم. بعد هذه الانتصارات المتوالية أصبحت طريق القدس مفتوحة، فزحف صلاح الدين إليها وبلغها في رجب سنة 583 الهجرية، أيلول سنة 1187 الميلادية، إلا أنه لم يهاجمها فورا احتراما منه لما فيها من مقدسات، بل عمد إلى مفاوضة حاميتها على التسليم، متعهدا بصيانة الأماكن المقدسة والسماح بإقامة الشعائر الدينية المسيحية. وهذا يناقض ما فعله الغزاة الفرنجة حين استولوا عليها من قبل. يوم ذاك خاضت خيولهم في دماء المواطنين مسلمين ومسيحيين على السواء، وقد كتب إلى سكانها: إني أنا نظيركم أيضا، أعرف أن القدس هي بيت الله، ولست آتيا لأدنس قدسيتها بسفك الدماء، فعليكم أن تدعوها وأنا أكفيكم أمركم وأهب لكم من الأرض بقدر ما تستطيعون أن تعملوا فيه. ولكنهم رفضوا هذا العرض الكريم واختاروا في عنادهم المقاومة والقتال. وكان الأمير باليان دي بالان أسيرا عند صلاح الدين، فاستأذنه أن يذهب إلى القدس ليأتي بامرأته وأولاده المقيمين فيها، وحلف له أن يعود في ليلة واحدة، فأذن السلطان له. ولما دخل المدينة أغراه كبار الفرنجة بتسلم قيادة المقاومة، فحلف بيمينه ووافق على عرضهم، وقرر أن يقاتل الذي أحسن إليه. ثم إنه جند الشبان والصناع والتجار وبدأ يستعد للمعركة. واتخذ صلاح الدين جبل الزيتون معسكرا لجنده، فزرع أسوار المدينة غير منيعة من هذه الجهة، ثم نصب عليها المجانيق وراح يشن على أسوارها غارات متوالية. وبعد عدة أيام زحف صلاح الدين عليها في حملة فاتحة، فأزال المدافعين من مواقعهم، ثم هاجم الخندق فاجتازه وبلغ السور، فنقب حجارته رغم قذائف الفرنجة ونبالهم، فيما كانت الآلات الحربية تقذف المدينة بالنيران. ولما أيقن المدافعون أن المدينة صائرة إلى التحرير على يدي صلاح الدين، أجمعوا على طلب الأمان، وربما كان في نيتهم الغدر بعد أن غلبوا على أمرهم في الميدان. فهكذا أرسلوا باليان يفاوض السلطان، فأمسكه صلاح الدين بيده وقاده إلى باب مقره في الجند، ثم أشار إلى الأعلام الخضراء تخفق على أسوار القدس قائلا: هل لمدينة وقعت في الأسر أن تفرض شروطا للصلح؟ فأجاب باليان بذلة وانكسار: أيها السلطان، في المدينة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، فإن أمنتهم كما فعلت مع سواهم استسلموا، وإلا بادروا إلى المقاومة، فوالله لنقتلن أبناءنا ونساءنا وندمر أموالنا ومتاعنا، ولا ندعكم تأخذوننا في ذلة الأسر أو تسبون امرأة أو طفلا، وإذا فرغنا من هذا قمنا إلى مسجد الصخرة فخربناه وألحقنا به المسجد الأقصى وغيره من الأماكن المقدسة. سمع صلاح الدين هذا القول من رجل لا شرف لكلمته ولا قسمه، فلم يغضب، بل فكر بالنساء والأطفال الأبرياء الذين سيذوقون الويل من الفرنجة القساة القلوب، وعند ذلك تغلبت رقة قلبه وسماحة عقيدته على رغبته في معاقبة الغزاة لبلاده والمسيئين إليه، فلزم الصمت برهة وجاشت في صدره عوامل الأنفة والمروءة والنجدة التي يزخر بها قلبه الكبير ونفسه العظيمة، فقبل الدخول في مفاوضات الصلح، فإذا بسماحته تتدفق فتغمر كل شيء. لقد سمح للفرنجة الذين قاتلوه بالإقامة في بلاده وبالتمتع بحقوقهم المدنية كاملة، أما النصارى العرب من أهل القدس فقد قدر لهم عذرهم في أنهم كانوا مغلوبين على أمرهم أو مخدوعين لجهلهم فأكرمهم كثيرا. وأما المحاربون من أعدائه فقد أعطاهم مهلة مدتها 40 يوما ليرحلوا عن المدينة، ضامنا لهم سلامة الوصول إلى صور أو طرابلس لحراسة جنوده. وبدأ الفرنجة يغادرون القدس، وشرطة صلاح الدين تحفظ الأمن في داخل المدينة وفي خارجها، فما وقع على أحد اعتداء أو انتقام في ظل تسامح السلطان الذي ألقى على الصليبيين أبلغ درس في تاريخهم، وهم الذين أغرقوا القدس في دماء أبنائها يوم دخلوها. ولم يكتف صلاح الدين بكل كرمه هذا، بل نحن نراه يوزع الأموال والدواب على المسنين والمرضى من الغزاة النازحين. لقد أكرم النساء وغمر برأفته الأطفال، كما رعى الضعفاء وقدم لهم المساعدات الكثيرة، فذلك جعل جنوده يحلون حذوه في الرفق والشهامة والإباء. ها هو بطريرك الصليبيين يخرج وهو يحمل قدرا عظيما من الأموال والجواهر، وكانت هذه الثروة للفاتح رزقا حلالا. ومع ذلك قال صلاح الدين لرجاله حين راجعوه: دعوه يمر، إنه رجل دين ويطمع في المال، فلينصرف بما جمع. وخرجت الملكة سيبيل محاطة بالأميرات والأشراف، فأكرمها السلطان وخاطبها بلطف ودماثة، وأرسلها إلى زوجها غي السجين في نابلس، ثم أطلق سراحهما معا. وحتى زوجة بليان الحانف بيمينه سمح لها السلطان بالرحيل إلى طرابلس بعد أن أمر بحراستها مع حاشيتها. وخرجت إليه طائفة من النساء ووقفن أمامه منكسرات، ثم خاطبته إحداهن قائلة: أيها السلطان، ترانا الآن راحلات، وليس بيننا سوى أم أو زوج أو ابنة أو أخت لأولئك الجنود الذين هم أسرى لديك، وهم عدتنا في الحياة، فإذا فقدناهم فقدنا كل شيء، وإذا وهبتهم لنا وهبتنا الحياة. ولربما كانت هذه مدفوعة من ساسة قومها لاستغلال مروءة صلاح الدين وشهامته. فابتسم صلاح الدين حامدا الله على ما يتيح له من عمل الخير، ثم أمر بإطلاق سراح أبناء تلك النسوة وأزواجهن جميعا. ولم يكتف بهذا القدر، بل عوض بمبالغ ضخمة من المال على اللواتي هلك أولياؤهن في القتال. ودنت منه فتاة فرنسية قائلة بغضب وتحد: قتلت أبي أيها السفاك، وأسرت أخوي، فلم يبق لي من ينفق علي. فعفى عن شتيمتها البذيئة بإطلاق سراح أخويها، ثم قال: أما أبوك فقد هلك في حرب أشعل نارها هو، واعتدى فيها على قوم آمنين. فأطرقت الفرنسية إلى الأرض خزيا، وقد تولاها مزيج من الخجل والندم، ثم قالت والدموع تنهمر من عينيها: عفوك مولاي، فإنما هي ثورة الحزن، وما كنت أسمعه في بلادي عن قسوة قومك وظلمكم أيها الأعداء الشرفاء، وها أنا كما تراني لست يائسة من صفحك وكرم عفوك. اللعنة على من كذبوا علينا في بلادنا وخدعونا، لقد صوروكم لنا سفاكين قتلة معتدين على مقدساتنا، فاستغلوا عواطفنا، وعندما عرفناكم لم نر شيئا مما حدثونا عنه. واستنجدت به امرأة فقدت طفلها الرضيع فدمعت عيناه، وأمر بالبحث عن الطفل حتى عثر عليه وأعاده إلى أمه قائلا: خذيه ولا تربيه على بغضنا، فنحن قوم ندافع عن حقنا وأرضنا، وها أنت كدت تفقدينه لأن قومك جاءوا بلادنا غزاة معتدين. إنك لم تصبري على فقد طفلك، فكيف تريدين منا أن نصبر على فقدان بلادنا ومواطننا وأبنائنا الذين عاشوا فيها منذ مئات السنين؟ ودنا منه شيخ مسيحي يساعده في المسير فتم مسلم وقال: أيها المولى، أنا فرنسي من مدينة تولوز، أقيم في القدس منذ 20 عاما، وقد جاءني هذا الفتى المسلم منذ 2 سنين هاربا من الفرنجة في عسقلان، فأضفته في بيتي وكتمت سره عمن ظلموه، ولما استرجعتم هذه المدينة انقلب علي هذا الفتى على غير عادتكم يا مولاي، لقد طردني من بيتي واستولى على ما فيه. فنظر السلطان إلى أخيه الملك العادل وقد لمعت عيناه، ثم قال: أعيد إلى هذا الشيخ بيته وماله، واعفوه من دفع الفدية والجزية، أما هذا الفتى الذي خالف تقاليدنا ف فسجنوه حتى ننظر في أمره. وعجز ألفان من الأسرى الفرنجة عن دفع فديتهم، فدفعها عنه الملك العادل وأطلق سراحهم. وليدور بالذكر أن هؤلاء الذين أكرمهم السلطان وحرسهم وصان حياتهم لم يقدروا حلمه وعفوه، وهذه عادة الغزاة الغاصبين، حتى إن كثيرين منهم أغلقوا في وجهه أبواب سور وطرابلس وأنطاكية، ومع هذا ظل يعاملهم برفق، ذلك الرفق العفوي الذي لا تستطيع نفس صلاح الدين الأبية إلا أن تتدفق به. وليس هذا غريبا من صلاح الدين، ولا يستطيع أن يبلغه إلا رجل في مستوى صلاح الدين، تكون رحمته أقوى من القوة وعفوه أعظم من السيطرة. سقوط عكا. أغلقت طرابلس وأنطاكية أبوابهما في وجه الصليبيين النازحين من القدس، وخرج إليهم مسلحون فرنجة من أبناء دينهم، فنهبوهم حتى إن إحدى النساء ألقت طفلها في البحر يأسا من النجاة به. وما كاد صلاح الدين يعلم بهذا الأمر حتى أمر بتوزيع الخيام والأطعمة على النازحين، ونقل قسما منهم إلى الإسكندرية ليركبوا البحر من هناك إلى بلادهم، تلك البلاد التي قذفتهم في السادس إلى ديار الشام. ولما أقبل عيد الميلاد شوفت السلطان يسير ليلا في الأزقة المظلمة ويتعثر بالأوحال ليحمل بيديه الهدايا والأموال إلى الأسر المسيحية وأبنائها في بيوتهم. وما إن فرغ صلاح الدين من تنظيم القدس حتى زحف إلى صور وضرب عليها الحصار فقاومت، وبعد حصار طويل أقبل الشتاء فاضطر صلاح الدين إلى رفع الحصار عن صور، وانتقل إلى عكا وحصنها، ثم سار إلى دمشق وعد جيشا كبيرا زحف به إلى طرابلس وأنطاكية، فاستولى على اللاذقية وطرطوس وحصن المرقد وجبلة وحصن دريساك وبغراس، ووصل إلى أنطاكية وصالحها استجابة لطلب سكانها، ثم أقام مدة في حلب وعاد إلى دمشق ليسير منها إلى صفد ويحتلها بعد قتال عنيف. وفي الوقت نفسه استولى أخوه الملك العادل على الكرك في شرقي الأردن. وفي هذه الأثناء كانت أوروبا تضج لتحرير بيت المقدس من يدي من لطخوها بالدماء من أبناء أوروبا، وتستعد للقيام بحملة استعمارية ثالثة متستره بالدين كذبا عليه. فتناسى الملوك الأوروبيون خلافاتهم، وكان أول من لبى الدعوة منهم غليوم الثاني ملك صقلية، الذي أرسل إلى طرابلس 60 سفينة مشحونة بالأسلحة والرجال. واجتاحت أوروبا موجة من الحماسة، فقارها المغامرون وضيقوا الأفق الفطري من رجال الدين، فتهافت الرجال على التطوع ولحق بهم عدد كبير من النساء. كذلك تبرع من كان عاجزا عن حمل السلاح بما يملك لتعزيز جيش الغزو كي يزحف إلى فلسطين وديار الشام. فحاصرت قوة صليبية مدينة عكا، فبادر صلاح الدين إلى نجدة المدينة المهددة وشق طريقه بين صفوف الفرنجة حتى بلغ الأسوار، ودخل عكا وأمد حاميتها بالسلاح والمؤن والذخائر، ثم عاد إلى جيشه متأهبا للقتال، غير أن حصار العدو استمر سنتين، فلا المدينة استسلمت ولا الفرنجة تراجعوا عنها، وكانت النجدات تأتيهم من أوروبا بلا انقطاع. وفي المعركة المعروفة باسم الوقعة الكبرى هجم الصليبيون فبلغوا سرادق صلاح الدين الذي صمد في وجههم يقاتل ويهيب برجاله أن يثبتوا ويدعوهم إلى الجهاد، حتى استجمع قواه وأرغم الفرنجة على التقهقر، وبذلك استطاع أن يحول الهزيمة إلى انتصار بشجاعته ورباطة جأشه وسرعة خاطره. وتوالت المعارك حول عكا، فكانت دموية ضارية سالت فيها الدماء وأزهقت الأرواح. وفي إحدى المعارك جيء بعدد من الأسرى الفرنجة إلى صلاح الدين، وكان بينهم شيخ هزيل، فسأله السلطان: ما الذي جاء بك وأنت في هذه السن؟ فأجاب: جئت حاجا إلى كنيسة القيامة ثم خدعوني. فرق له السلطان وأمر بإيصاله إلى القدس لزيارة الأماكن المقدسة. ويذكر المؤرخون أن نصارى لبنان رأوا بعض إخوانهم المسلمين منقطعين بعد معارك دامية مع الصليبيين، فحملوا إليهم الأطعمة والألبسة وأحسنوا إليهم، لقد قاموا بواجبهم نحو بني قومهم. وكان السلطان يتصل بالحامية في عكا بإرسال الحمام الزاجل إليها أو على أيدي السباحين المهرة، ومنهم فتى عربي مسيحي يدعى عيسى العوام نزل إلى البحر ذات ليلة وقد شد إلى وسطه 3 أكياس فيها 1000 دينار ورسائل هامة، فغرق ذلك الفتى الطيب فقذفت به الأمواج بعد أيام إلى عكا. فأخذ أهلها ما كان يحمل من رسائل ومال، وقال الناس: ما رؤي من أدى الأمانة في حياته وردها في مماته إلا هذا الفتى. ومن فكت النجدات تتوالى من أوروبا على الفرنجة حتى أمست عكا في حكم الساقطة بأيديهم، وتحرك إمبراطور ألمانيا فريدريك بربروس إلى الشرق على رأس 100,000 مقاتل، واقتدى به ملك فرنسا فيليب أغسطس وملك الإنجليز ريكاردوس الملقب بقلب الأسد، ويعد هؤلاء أعظم ملوك أوروبا الغربية في ذلك العهد. وأيقن الصليبيون أن عكا هي المفتاح الذي يستطيعون به أن يستعيدوا ما خسروه من مدن، فوجهوا جيوشهم إليها. أما الملك غي الذي كان صلاح الدين قد أطلقه بعد أن أقسم ألا يعود إلى قتال جنود صلاح الدين، فإنه حنف بيمينه وخرج للقتال وهو يقود الهجوم على عكا. وما كاد ريكاردوس قلب الأسد يصل إلى ضواحي عكا حتى ابتهج الصليبيون واحتفوا بمقدمه بأن أشعلوا النيران في معسكراتهم. ولما رأى صلاح الدين هذا الطوفان من الفرنجة يتدفقون إلى بلاده ويحملون آلات الدمار والموت، حزم أمره على النضال حتى يقهرهم أو يستشهد. وكثر القتل من الجانبين فتفشت الأوبئة واعتلت صحة صلاح الدين، ودعاه الأطباء إلى الراحة فلم يحفل بنصائحهم، وظل ينظم الصفوف ويخوض المعارك ولا يترجل عن جواده نهارا ولا ليلا، وكان يقول: إذا ركبت للجهاد زال عني الألم حتى أنزل. ولكن الأمراء ما زالوا به حتى أقنعوه بنقل معسكره من تل كيسان إلى الخروبة. وفي الجانب الآخر مرض أيضا ريكاردوس قلب الأسد، وأصيب فيليب أغسط بجرح بليل، وغادر ديمونفرات عكا إلى صور غاضبا، فخشي الفرنجة أن يغتنم العرب هذه الفرصة ويقضوا عليهم في حملة كبيرة. فشرع ريكاردوس يراسل صلاح الدين كسبا للوقت من باب الخدعة، ونجحت هذه الحيلة إلى أقصى حد، إذ تأثر السلطان بما آلت إليه حال ملك الإنجليز فهادنه وأرسل إليه الفاكهة والثلج حتى شفي. وذات يوم طلب ريكاردوس مقابلة السلطان، فأجاب صلاح الدين رافضا: إن الملوك لا يجتمعون إلا عن قاعدة، ولا يحصل منهم الحرب بعد الاجتماع والمؤاكلة. وفي تموز عام 1191 تخترق الفرنجة أسوار عكا، وكانت هذه أول معركة خسرها صلاح الدين خلال 14 عاما من الانتصارات المتوالية. وقد دام حصار عكا نحو سنتين، واستفاد الفرنجة من أسطولهم ومن الآلات الحديثة للحصار. وكانت نتيجة هذه الكارثة أن ريكاردوس أظهر وحشيته الحاقدة، فقتل 270 أسيرا من سكان المدينة المسلمين والمسيحيين العرب، مخالفا بذلك شروط الصلح التي كانت تنص على عدم التعرض للحامية بسوء لقاء دفع مبلغ من المال. وهذا ما جعل المؤرخ فيليب حتي يقول: هذا عمل شائن يناصر تماما معاملة صلاح الدين في أسرى اللاتين عندما احتل بيت المقدس. فوقف صلاح الدين على رابية ينظر إلى عكا من بعيد، وكانت روحه ترفع إلى السماء صلاة صامتة فيها كل معاني العظمة والخشوع والأمل بالله في تحريرها بعد وقت قصير. وصاوره ألم عميق، إلا أنه لم يحقد على الفرنجة ولم يضمر لهم شرا. وكيف يجد الشر سبيلا إلى قلب صلاح الدين العامر بالإيمان والمروءة والشرف؟ وكانت جثث القتلى من الجانبين تملأ السهل الوسيع، فانحدرت من عيني السلطان دمعتان. هما في مثل هذا الموقف أعظم ما يعبر به البطل عن شعوره الإنساني النبيل حتى تجاه قتلى أعدائه. مشروع زواج لم يتم. تقاسم الفرنجة ما عثروا عليه من الغنائم في عكا، إلا أنهم أمعنوا في السلب والنهب والتنكيل، ونشبت بينهم منازعات دامية جعلت فيليب أغسطس يقرر مغادرة الشرق والعودة إلى بلاده. فخلى الجو لريكاردوس قلب الأسد الذي أصبح زعيم الفرنجة بعده، فعزم هذا على توسيع ملكه وزحف إلى عسقلان فاستولى عليها. وكان جيشه ضخما حسن التسليح يضم أكثر من 100,000 مقاتل. فرأى صلاح الدين أن يعمد إلى المناوشة وإقامة الكمائن وضرب أطراف جيش العدو، وهذا ما نسميه اليوم بحرب العصابات، غير أن الفريقين اشتبكا في معركة كبيرة أمام أرسوه ومالت كفة الغزاة. مما اضطر صلاح الدين إلى تولي قيادة جنده بنفسه، فنزل إلى الميدان بين صفوف الطلائع مع جماعة من خيالته الفدائيين، فرد ريكاردوس على ذلك بهجوم عام اشتركت فيه قواته جميعا، وقد استشهد في هذه المعركة 32 أميرا من المسلمين وحوالي 7000 مقاتل، وتوقف هجوم الصليبيين خوفا من أن يكون صلاح الدين قد نصب لهم كمينا يهلكهم فيه، ولا ريب في أن السلطان أنقذ جيشه في هذه المعركة من كارثة كبيرة، إذ ثبت في ساحة القتال حتى اجتمع عليه رجاله وشد على الأعداء لا يحفل بالخطر، فرفع معنويات جيشه وجعله يتراجع بانتظام فلا يتضعضع أو يتفرق على صورة الشراذمة الصغيرة، وأنعش ذلك الفرنجة فتابعوا زحفهم واحتلوا يافا، ثم تقدموا حتى بلغوا مشارف القدس، وكان صلاح الدين قد أحكم تحصينها وأعد عدته للدفاع عنها، فأدرك ريكاردوس أن فتح المدينة أمر عسير عليه لا يتطاول لمثله، وهكذا عاد إلى اللد ليفاوض على عقد الصلح، وقبل صلاح الدين بالمفاوضة فانتدب لها أخاه الملك العادل، ولكن ريكاردوس طلب أن يتخلى السلطان عن القدس، فرفض السلطان هذا الشرط رفضا قاطعا وهدد بمتابعة الحرب، وعند ذاك تقدم ريكاردوس باقتراح جديد، قال: يتزوج الملك العادل أختي الأميرة جوانا، ويتنازل السلطان لأخيه عن البلاد الساحلية التي احتلها، كما أتنازل أنا عن المدن التي افتتحتها بمثابة صداق لأختي، وتكون القدس ملكا للزوجين السعيدين على أنهما محايدان، ويفتحان أبواب المدينة للحجاج من مختلف الأديان. ومعنى هذا أنه استخدم أخته في سبيل غرضه، وفكر صلاح الدين في أن يقبل هذا العرض رغبة منه في حقن الدماء، ولأن أبناء الزوجين سيكونون من المسلمين، لكن الأميرة جوانا رفضت هذا الزواج لأسباب مختلفة، ولم يفسد هذا الرفض العلاقات الودية التي كانت قائمة بين صلاح الدين وقلب الأسد، فقد كان كل من الرجلين معجبا بالآخر. فلما مرض ريكاردوس اشتد قلق السلطان عليه، فأرسل إليه طبيبه الخاص فعالجه وشفاه، ومن فك السلطان يسأل عنه ليطمئن على صحته. وكثيرا ما كان الملك الإنجليزي يلتقي الملك العادل فيتجاذبان أطراف الحديث في دعابة وسرور كأن لا حرب بينهما، حتى توثقت أواصر الصداقة. وذات يوم أقام ريكاردوس مأدبة فخمة تكريما للملك العادل، فقابله العادل بدعوة مماثلة، وأسمعه غناء شرقيا أنشدته جارية حسناء وهي تضرب على العود. وفي أحد اللقاءات خلع ريكاردوس رتبة فارس على الملك الكامل ابن الملك العادل، ولم يرفضها منه ذلك الأمير. وفي تلك الأثناء اختار الفرنجة كونراد دي مونفرات ملكا عليهم، فرضي به ريكاردوس، إلا أن الملك الجديد اغتيل بعد أسابيع قليلة في صور، فبسط ريكاردوس سلطانه على صور، واختار هنري دي شامبانيا وهو أحد ملوك مملكة القدس السابقين لعرش المملكة الصليبية في الشرق، ثم قرر أن يقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على القدس، فباء بالخذلان وارتد عن المدينة المقدسة بعد أن دار حولها متطلعا بحسرة إلى أسوارها المنيعة، ومن ثم عاد إلى خطة المفاوضة لعله يبلغ بها صلحا شريفا. لقد تنازل عن المطالبة ببيت المقدس مكتفيا بتخوير الصليبيين حق حماية الأماكن المقدسة، وركز على سماحة صلاح الدين ومروءته، فأرسل يقول له ما معناه: إن جماعة من الرهبان المنقطعين طلبوا منك كنائس فما بخلت عليهم بها، وأنا أطلب منك كنيسة القيامة، ولو أعطيتني مقرعة أو خربة لرضيت بها. ولم يجزم له صلاح الدين في الأمر، ثم إن المفاوضات ما لبثت أن تعثرت بشأن عسقلان، إذ رفض قلب الأسد التنازل عنها، وأصر السلطان على أن تكون له، وأصر ريكاردوس احتلال بيروت، فزحف صلاح الدين على يافا وحاصرها، ومن فك يضربها حتى قهر الصليبيين وأخذها عنوة منهم. ولما جاء ريكاردوس الدفاع عنها، كاد يقع أسيرا في معركة حامية الوطيس، فقد قتل جواده، فراح يقاتل راجلا، وفيما هو محاط بالرجال يواجه الهلاك كل لحظة، إذا بصرخة ترتفع من معسكر السلطان: تفرقوا عن ملك الإفرنج يا رجال، وشق الصفوف فارس يعدو نحو قلب الأسد ويجر جوادا أصيلا معه، قدمه لريكاردس قائلا: هذا هدية من مولاي صلاح الدين، فلا تقاتل راجلا، فهذه مكرمة لم يسبق صلاح الدين إليها أحد، لقد رأى عدوه يقاتل وهو راجل، فأرسل إليه جوادا ليمكنه من مواجهة الفرسان. فهل تؤثر هذه النفحة الكريمة في نفس ملك الإنكليز؟ لا نظن ذلك. ومرض ريكاردس من جديد بعد هذه المعركة، وكان قد هلك من الحملة الصليبية الثالثة أكثر من 120 ألف رجل، من غير أن تحقق الحملة نصرا واحدا يمكن اعتباره نصرا حاسما سوى الاستيلاء على عكا. وأدرك ريكاردس أن الانتصار الذي أحرزه من قبل لهو جزئي لا يؤثر في مملكة صلاح الدين الوسيطة بالأساس المترامية الأطراف، ولا في تصميمه على تحرير بلده. أضف إلى ذلك أن السلطان يقاتل في دياره ويدافع عن حقه، بينما الصليبيون غزاة مغتصبون يأتون برا وبحرا ليصلوا إلى ميادين القتال، كما أنهم يخوضون حربا عدوانية لا يبررها شيء من العدالة. وجاءت رسل ريكاردس تقول لصلاح الدين: ملكنا يطلب منك عسقلان، فإذا لقي طلبه منك قبولا عقد معك صلحا وعاد إلى بلاده. فأجاب صلاح الدين: أما النزول عن عسقلان فلا سبيل إليه، وليعلم ريكاردس أن البلاد التي استولى عليها ستؤخذ منه سواء أبقي هنا أو عاد إلى بلاده، وإذا شاء نمضي الشتاء هاهنا بعيدا عن وطنه وأهله مسيرة شهرين وهو في عنفوان شبابه ووقت اقتناص لذاته، فليكن على يقين أنه يسهل علي أن أمضي الشتاء والصيف ما دمت في بلادي بين أهلي وأولادي، يأتيني ما أريد، وأنا شيخ كرهت لذات الدنيا وشبعت منها، ولن أزال كما أنا حتى يعطي الله النصر من يشاء. فتوقفت المفاوضات عند هذا الحد، وكان ريكاردس على اتصال دائم بصلاح الدين يطلب منه فاكهة وثلجا، فيلبي السلطان له ذلك كلما طلب. وجاء منه رسول يقول لصلاح الدين: قال لي ريكاردس: قل لأخي الملك الناصر إني سأمضي وهو يبقى، وليس لي غرض سوى إقامة جاهي بين الإفرنج، وإذا أبى أن يعطيني عسقلان فليعوض علي بغيرها. هكذا كان يراوغ الملك الإنكليزي الضعيف، ولكن صلاح الدين رفض التنازل عن عسقلان ورفض التعويض عنها، فأذعن ريكاردس وطلب عقد الصلح، وأملى السلطان شروط هذا الصلح كما لو كان هو المنتصر في المعارك السابقة. كان ذلك عام 1192 الميلادي، وقد مثل صلاح الدين في المفاوضات ولده الملك الأفضل والملك الطاهر وأخوه الملك العادل، وكانت مدة وقف القتال 3 سنوات و3 أشهر، على أن تكون للصليبيين المنطقة الساحلية منصور إلى يافا بما فيها قيسارية وحيفا وأرسوف، وتبقى صيدا وبيروت وجبيل لصلاح الدين، وتكون عسقلان مدينة مجردة من السلاح وفي أيدي العرب، وتقسم الرملة واللد مناصفة بين الجانبين، وتباح حرية زيارة بيت المقدس للجميع، وتشمل هذه المعاهدة الإسماعيليين من جهة العرب وأنطاكيا وطرابلس من جهة الصليبيين. وهكذا انتهت الحرب الصليبية الثالثة بعد أن هلك فيها مئات الألوف من الغزاة الأوروبيين، وفقدت ألمانيا أحد كبار أباطرتها، وانكلترا وفرنسا زهرة شبابهما، وكانت ثمرتها الوحيدة بالنسبة إلى الفرنجة الاستيلاء على عكا، ولكن إلى حين. ولم يتخلص صلاح الدين عن شهامته ومرؤته يوما واحدا، فصان الكنائس وفتح أبواب القدس للحجاج، وشاع الأمان في البلاد والطمأنينة في نفوس الجميع. قدوة ومثال. أبحر ريكاردس إلى أوروبا في 1190 عام 1192 الميلادي، ومعه 20 من مماليك صلاح الدين أحبوا الالتحاق به، وكان منحرف الصحة كثيرا، فأرسل السلطان معه طبيبه الخاص مصلي، وأمره أن يعنى به حتى يشفيه أو يعجز الطبيب فيهلك الملك. وألقى صلاح الدين أعباء الحرب عن كاهليه، وانتقل إلى دمشق التي كان يحبها ويؤثر الإقامة فيها، فبلغها يوم الأربعاء 26 من شوال الموافق 24 من تلك السنة، واستقبله الشعب استقبالا حارا، فاستغرقت مهرجانات السرور والابتهاج 4 أشهر. وقد بدا السلطان خلال تلك الشهور في منتهى الأنس واللطف يداعب أولاده ويباسط المقربين إليه، كأنه يودع هذه الدنيا ويريد أن يترك فيها أثرا طيبا جديدا. وذات يوم ليلة السبت 16 من صفر عاد من استقبال حجيج فشعر بتعب شديد وغشيته الحمى. وفي اليوم التالي حضر بهاء الدين بن شداد والقاضي الفاضل والملك الأفضل فطال جلوسهم عنده وطاب له الحديث حتى الظهر. وفي الليل اشتدت عليه الحمى وعمد الأطباء إلى فصله أي إخراج بعض الدم الزائد بتجريح أذنيه فما نفعه ذلك. وقد طلب ماء فاترا ليشربه بعد الدواء فوجده حارا فشكى طالبا سواه فإذا به بارد فلم يغضب بل قال والابتسامة المؤنسة على قسمات وجهه سبحان الله ألا يستطيع أحد منكم تعديل هذا الماء؟ وفي الثاني عشر من ذلك الشهر فارق صلاح الدين هذه الدار الثانية وكان قد وقع في غيبوبة منذ 3 أيام فبكاه الناس في كل مدينة وقرية. وصاح الشاعر العماد الأصفهاني أين الذي كانت له طاعاتنا مبذولة ولربه طاعاته لا تحسبوه مات شخص واحد فممات كل العالمين مماته لو كان في عصر النبي لأنزلت في ذكره من ذكره آياته. ولعل أعظم ما في هذا الرجل زهده بحطام العالم فلما فتحت خزانته لم يكن فيها سوى دينار واحد 37 درهما. وقد تحدث ابن جبير عن الأثر العميق الذي تركه صلاح الدين في نفوس الناس فقال كان المؤذن في قبة زمزم إذا انتهى إلى ذكره في الدعاء ارتفعت أصوات الطائفين بالتأمين آمين آمين بألسنة تمدها القلوب الخالصة والنيات الصادقة وتخفق الألسنة بذلك خفقا يذيب القلوب خشوعا لما وهب الله لهذا السلطان العادل من الثناء الجميل وألقى عليه من محبة الناس وعباد الله شهداؤه في أرضه. استغرق حكم صلاح الدين 24 سنة أمضى منها 16 في الجهاد قانعا من الدنيا بخيمة تعصف بها الرياح فجدد سيرة الأبطال الخالدين الذين طبعوا التاريخ بطابع لا يزول. أحبه الناس وثقوا به وآمنوا بصدقه ومروءته ورأوا فيه حاكما من طراز جديد أحسن إلى أعدائه وحطم قيود أسراه وعالج المسيئين إليه بالحلم والغفران في شعوره العميق بمسؤوليته الكبيرة ودوره التاريخي. ولا ريب في أنه أحرز انتصاراته الرائعة بمنافذه الفذة ومواقفه الخلقية لا بقوته العسكرية وحدها. وكثيرا ما قدم الأمراء له ولاءهم واستسلمت له حصون الأعداء بلا قتال وذلك لثقة الجميع بشهامته وترفعه عن الدنايا. لقد فرض نفوذه العظيم بالمحبة والصدق والتجرد فجمع حوله القلوب خاصة بعد أن اشتهر بعطفه على الضعفاء والفقراء وصفه عن الإساءة البريئة. روى تاج الدين شاهنشاه أن أحد الخدم رمى خادما آخر بوعاء كان في يده فتجاوزه ووصل قريبا من السلطان فأدار صلاح الدين وجهه إلى الجهة الثانية كأنه لا يرى شيئا كي لا يحرج موقف الخادم المخطئ. وفي عصر البذخ والطرف اعتصم ذلك السلطان بالبساطة وانتهج الزهد فما سفن القصور وارتدى ثيابا من الكتان والقطن والصوف. لقد ولي ابنه الظاهر حلب فغفل وتلهى فخاف صلاح الدين ان يسد عليه الجاه ابواب الذكاء والفطمة فعزله علا مكانه اخاه العادل فطلب هذا ان يكتب له ابوه باقطاعه حلب عملا بطريقة ذلك الزمان فاجابه السلطان اظننت ان البلاد تباع وتشترى اما علمت انها لاهلها المقيمين فيها نحن يا ولدي خزنة المسلمين ورعاة للدين وحراس لأموال الناس. ولما كان على فراش الموت أوصى كبير أولاده الملك الفاضل قائلا أوصيك بتقوى الله تعالى فإنها رأس كل خير وآمرك بما أمر الله به فإنه سبب نجاتك وأحذرك من الدماء والدخول فيها فإن الدم لا ينام وأوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظر في أحوالهم فأنت أميني وأمين الله عليهم وأوصيك بحفظ قلوب الأمراء وأرباب الدولة والأكابر فما بلغت ما بلغت إلا بمضاراة الناس ولا تحقد على أحد فإن الموت لا يبقي على أحد واحذر ما بينك وبين الناس، فإنه لا يغفر إلا برضاهم، وما بينك وبين الله يغفره الله بتوبتك، فإنه كريم. ما فتح مدينة إلا وبادر إلى إصلاحها ببناء المعاهد وإنشاء المرافق وإقامة الجسور. وكانت أخته ست الشام تصنع الأشربة والأدوية والعقاقير بألوف الدنانير كل عام، وتوزعها مجانا على المرضى والجرحى من مدنيين وعسكريين. وكان عدد الأدباء والعلماء في مجلسه أكثر من عدد رجال الحرب، وقيل إن رواتب أرباب الفكر والقلم بلغت في عهده 200,000 دينار في سورية وحدها. ولقد حرص على إزالة الظلم، فرد الحقوق إلى أصحابها، وألغى الضرائب الجائرة، ومنع الرشوة، وضرب على أيدي اللصوص، ونظر بنفسه في شؤون الناس. ويحكى أن رجلا من أهل دمشق ادعى على شفيق السلطان تقي الدين، فأحضر صلاح الدين أخاه وأخذ منه ما طلبه الدمشقي. إنه لم يترك مالا ولا عقارا، وهو الذي بسط سلطانه من الفرات إلى النيل، فرحمه الله من مجاهد ومن سلطان. البطل الناجح. ملأ صلاح الدين قلوب العظماء احتراما، فقال الامبراطور غليوم: كان صلاح الدين الأيوبي أعظم رجال عصره، وفريد دهره شجاعة وبسالة وشهامة. وقال ستانلي لينبول: كان صلاح الدين شريف النفس هماما شجاعا حليما ورحيما طاهر القلب ناصع الحياة، وهو بحق مثال البطولة في الإسلام. وقال سلام موسى: كان صلاح الدين حدثا في الشرق العربي، وما زلنا نستعيد ذكرياتنا عن حروبه، فنحس الفخر والعزة والشرف. وقال فيليب حتي: لقد عفى النسيان ذكرى عدد كبير من أبطال المسلمين، ولكن الزمن والبحث التاريخي قد أطفي على ذكرى صلاح الدين شرفا على شرف ونبلا على نبل. فوصفه كاتب فرنسي بأنه أصفى أبطال المسلمين وأنقاهم. لقد نجح صلاح الدين في كفاحه الحربي كما نجح في تحقيق العدل ونصر العلم والأمن في شعبه، ونجح في إقناع الغرباء الغاصبين أنهم مهما طالت إقامتهم في أرض فلسطين، ومهما توالت عليهم النجدات والإمدادات، فإنهم لا بد راحلون، وأن أصحابها لا بد عائدون. وقد رحل الغرباء بالفعل، وعاد أصحاب فلسطين إلى أرضهم وبيوتهم. وبعد نحو 800 سنة من وفاة صلاح الدين، بعد أن قهر الصليبيين الغزاة ووضع حجر الأساس المكين لطردهم من الديار التي اغتصبوها لفترة من الزمن، يجدر بنا أن نذكر سيرة هذا البطل الذي تغلب على كل أسباب الإخفاق واليأس ليحقق النجاح الذي سعى إليه، وأن يكون نجاحه حافزا للذين يريدون أن ينجحوا في تحقيق ما يريدون، وبخاصة أن العالم العربي يواجه في الوقت الحاضر عدوانا أشد من سابقه في فلسطين، وإننا لعلى يقين من أن العدوان سيزول كما زال سابقه ولو بعد حين.